بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وكنا قد توقفنا عند قوله باب غزوة بني المصطلق من خزاعة، وهي غزوة المرايشية. قال باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المرايشية. قال ابن إسحاق رحمه الله: وذلك سنة 6. وقال موسى بن عقبة: سنة 4. وقال النعمان بن راشد عن الزهري: كان حديث الإفك في غزوة المرايشية. قال: كان حديث الإفك في غزوة المرايشية. ثم ذكر رواية عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فجلست إليه فسألت عن العزل. قال أبو سعيد رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك، فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العضاء، فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبين نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا، فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال: إن هذا أتاني وأنا نائم، فاخترت سيفي فاستيقظت وقائم على رأسي مخترط صلتا، قال: ما يمنعك مني؟ قلت: الله. فشامه ثم قعد، فهو هذا. قال: ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: غزوة بني المصطلق من خزاعة. المصطلق ده لقب، اسمه جذيعة أو جذيمة ابن سعد، اسمه جذيمة ابن سعد، كان قائد في ذلك، والحارث ابن أبي ضرار. وهي غزوة المرايشية. المرايشية اسم ماء لخزاعة، اسم ماء لخزاعة، فهي زي ما غزوة الخندق غزوة الأحزاب، يبقى بتسمى بغزوة الخندق، قلنا نسبة إلى هذا الخندق، لأن ده أول ما حفر الخندق كان في هذه الغزوة، بناء على هذا الإرشاد من سلمان الفارسي رضي الله عنه أنهم أهل فارس كانوا يصنعون ذلك، يحفرون خندقا حتى يمنع العدو من غزوهم. وتسمى الأحزاب على أساس أن مجموعة كبيرة من القبائل، أدي كفار قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم، وقبائل كثيرة اجتمعوا، فعلى ذلك كانوا هذه الأحزاب، قلنا من أجل قتال النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من أجل قتال النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة بني المصطلق كانت قبل الخندق، كانت قبل الخندق في نفس السنة، ولكن كانت قبل الخندق، لأن في هذه لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه مات بعد حكمه على بني قريظة، مات بعد حكمه على بني قريظة. وبالتالي حنجد أن في هذه القصة، قصة الإفك، وقعت في غزوة المرايشية، وهم في العودة عند رجوعهم من الغزو، وحنجد يعني الكلام سعد بن معاذ رضي الله عنه في هذه القصة. قال النعمان بن راشع عن زهري: كان حديث الإفك في غزوة المرايشية، وما زال سعد بن معاذ رضي الله عنه كان حيا. وسعد بن معاذ رضي الله عنه مات، انفجر يعني هذه الدماء أو جراحة التي كانت به بعد حكم على بني قريظة، وحكمه في بني قريظة يبقى بعد الأحزاب، يبقى اللي هي الخندق، وبالتالي كانت غزوة بني المصطلق قبل الأحزاب أي قبل الخندق، وقلنا في نفس السنة لكن كان متقدمة عنها. قال في رواية عن ابن محيريز رحمه الله قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فجلست إليه فسألته عن العزل، أي مسألة العزل الرجل يعني قبل أن يقذف ذلك الماء في رحم امرأته أو في فرج امرأته بينزع، يبقى ده العزل أساسا. فقال أبو سعيد رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل. قلنا على أساس أنه أراد بعد ذلك أن يبيع هذه الأمة، أراد أن يبيع هذه الفقشة يعني في هذه المسألة أن تحبل منه، لأن طبعا الإماء لما يكون في سبي هي بتقسم كالغنائم، فيقع في نصيب فلان أو في سهم فلان مثلا امرأة من السبي فيتخذ هذه المرأة فراشا، يبقى دي ملك يمين أساسا، وإن حبلت منه فأنجبت أصبحت أم ولد، لا يجوز أن يبيع أم الولد، وبالتالي بتبقى حرة بعد موتي، بتبقى حرة بعد موتي. وبالتالي أحببنا العزل، قلنا عشان أحببنا المال وأحببنا العزل يبقى أراد أنه هو يعني يطأ هذه المرأة في ملك يمينه، وبالتالي أيضا لم يرد أن تكون حبلى منه، قلنا على أساس ما تكونش أم ولد ويمتنع عند ذلك الانتفاع بها لو أراد أن يبيعها. قال فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك. دايما كده الإنسان يعتاد أن يكون يطرح السؤال قبل أن يفعل، مش بعد الفعل، يبقى يطرح السؤال قبل أن يفعل. يعني دايما بنجد أن البعض يأتي يسأل عن اقترض قرضا من البنك فما الحكم في ذلك، طب لماذا لم تسأل قبل ذلك، لماذا لم تسأل، ليه السؤال بعد الفعل ويقع في الأمر. فكذلك الصحابة رضي الله عنهم قال فأردنا أن نسأل قبل مسألة العزل مخافة أن يكون هذا من الأشياء الممنوعة أو المحرمة أو التي لم يجزها الشرع، فيبقى على ذلك لا يتقدمون بقول ولا فعل إلا بعد الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك. قال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، يبقى حتى في مسألة العزل وأراد على ذلك ألا تحبل يعني الزوجة أو ملك اليمين إن كانت له فراشا، فعلى ذلك أراد ذلك الأمر. فالعزل سواء بقى النزع قبل الإنزال أو إن كان العزل بوسائل من هذه الوسائل يبقى التي تمنع أن يصل هذا الماء إلى رحم المرأة، فنقول على ذلك ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة، لو قدر الله تعالى يعني حملا بها لا كان ذلك الأمر، كان ذلك الأمر. لذلك قال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، أي ما قدر الله تعالى يكون، ما قدر ربنا سبحانه وتعالى يكون، دي إن كان حتى سبب، ولكن على ذلك لو قدر الله تعالى أن يكون من ذلك الولد لكان الولد بتقدير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهذه رواية مرت في غزوة ذات الرقاع، الرواية دي مرت في غزوة ذات الرقاع، لكن ذكر هذه الرواية ليس لها علاقة بغزوة المصطلق، لكن هي الرواية نفسها مرت علينا في غزوة ذات الرقاع. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما أدركته القائلة هو في واد كثير العضاء فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبين نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط صلتا، أي أنه نزع السيف من غمدي ورفع السيف على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما يمنعك مني؟ قلت الله، فشامه ثم قعد فهو هذا. قال ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرت علينا هذه الرواية ونحن بنتكلم عن غزوة ذات الرقاع. ثم ذكر باب غزوة أنمار، قال باب غزوة أنمار، وذكر الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلتي متوجها قبل المشرق متطوعا. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلتي متوجها قبل المشرق متطوعا. غزوة أنمار كانت قبل غزوة بني المصطلق، وبالتالي هي غزوة محارب وبني ثعلبة، يعني غزوة أيضا هي يعني ذات الرقاع، دي غزوة ذات الرقاع. قلنا لأن غزوة أنمار ديار بني أنمار كانت قريبة من ديار بني ثعلبة كما مر علينا هذا الكلام، فقال يشبه أن تكون هي غزوة محارب وبني ثعلبة اللي هي غزوة ذات الرقاع. فيش غزوة لوحدها اسمها أنمار، لكن أنمار قالوا دي ديار أنمار قريبة من ديار بني ثعلبة، ديار بني ثعلبة، وبالتالي غزوة أنمار يبقى أيضا به هي غزوة ذات الرقاع. ثم ذكر باب حديث الإفك، وهذا الإفك حدث في غزوة المراشية بعد رجوعهم من لقاء العدو. قلنا غزوة المراشية وبني المصطلق كانت هي قبل الخندق في نفس السنة، السنة الخامسة، ولكن كانوا قبل غزوة الخندق. والإفك والأفك بمنزلة النكس والنجس، يقال إفكهم وأفكهم، فمن قال أفكهم يقول صرفهم عن الإيمان وكذبهم، كما قال يؤفك عنه من أفك يصرف عنه من صرف. قال إنه حديث الإفك أو الأفك، يعني بتصير كده وتصير كده. ثم ذكر رواية عن ابن شهاب الزهري رحمه الله قال حدثني عروة ابن الزبير وسعيد المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، قال وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا إن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالوا قالت عائشة، ده كل كلام الإمام الزهري رحمه الله. الإمام الزهري رحمه الله حكى لنا قصة الإفك بأكملها بكاملها. هذه قصة هو سمع هذه القصة من مجموعة من قال من عروة بن الزبير، مجموعة من التابعين سمع منهم الإمام الزهري رحمه الله، وبالتالي أخرج هذه القصة بأكملها بناء على هذا الذي سمعه من فلان وفلان وفلان، وكل منهم حدث بطائفة من الحديث، وكان بعضهم أوعى من بعض، وبالتالي على ذلك دي قصة خرجت كاملة، ولكنها هي قصة حكاها الإمام الزهري رحمه الله بناء على ما سمع من هذه القصة من فلان وفلان وفلان، مجموعهم يبقى تم بها هذه القصة. لذلك قال ابن شهاب الزهري رحمه الله حدثني عروة بن الزبير وسعيد المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، قال وكلهم حدثني طائفة من حديثها، واحد حدث بجزئية وكان يعني هذه الجزئية وجد عند فلان قد لا يجد عند فلان، أو وجد هنا أتم من هذه أيضا الجزئية عند فلان، فأخرج بعد كده القصة بأكملها. قال وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالوا قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. فده يبقى معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم له مجموعة من الزوجات، إذا أراد أن يخرج سفر فالسفر ده هيصطحب إحدى الزوجات، يا ترى هيصطحب من كان عليها النوبة ولا ماذا يصنع؟ لا كان يقرع بينهم، يبقى كان بالقرعة، وبالتالي على ذلك إذا خرجت قرعة فلانة يبقى خرجت معه في السفر، مش هياخد اللي هي عليها النوبة. يبقى هو هذه الليلة بات عند فلانة، الليلة التانية عند فلانة، فيا ترى لو أراد السفر بقى في الليلة الثالثة دي، هي الليلة الثالثة لو كان في الحضر يعني مقيما لا كان نوبة فلانة، هل يا ترى يبقى يقع عليها؟ لا، في الزوجات في الحالة دي كلهم يتساوين في ذلك، فيخرج كيف تخرج، كيف يختار إحدى الزوجات، إن لم يخرج بجميع الزوجات يبقى هيخرج بزوجة، يبقى يتم الاقتراع. يبقى القرعة ده أيضا صورة مشروعة لما بيكون الاختيار لجزئية أو لفرد مثلا بمجموعة أفراد يتساوون في ذلك الأمر، يتساوون في هذا الأمر، يبقى في مساواة بين الأفراد. لكن احنا المطلوب فرض واحد، هنختاره ازاي؟ يبقى عن طريق القرعة لتساوي المجموع. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا مدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جذع أصفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاءه. قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه ويحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يكن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فصاروا، وجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالس في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاع حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي، وهو حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فقمت إلي فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش مغيرين في نحر الظهيرة هم نزول. قالت: فهلك في من هلك، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقر ويستمع ويستوشيه. وقال عروة أيضا: لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحملة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى: وإن كبر ذلك يقال له عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان، يعني رغم أنه وقع في عرضها ممن وقع، وتقول أنه الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. قالت عائشة: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيدون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، ويريبني في وجعي أني لا أعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت حين نقاهته فخرجت مع أم مصطح قبل المناصر وكان متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. قالت: وأمرنا أمر العرب الأول،

بعد رجوعي من الغزوة، بعد رجوعي من الغزوة، يبقى غزوة بني المصطلق حدث ذلك الأمر. وكما بتقول عائشة رضي الله عنها كان لها هودة كده يعني زي الخيمة كده بتوضع على ظهر البعير، لأن يعني ده كان بعد نزول آية الحجاب، فكان بتوضع على بعير سفر طويل، يبقى نقول على ذلك تحتاج إلى كشف الوجه، كشف الشعر أو غير ذلك، فماذا تصنع؟ يبقى كان هودة كده زي الخيمة بتوضع على ظهر البعير، وبالتالي بتركب ثم بتمكث في ذلك الهودج. تقول عائشة فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل، يبقى مكثوا كده يبقى في الطريق قبل الدخول للمدينة، فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، يبقى قضاء الحاجة. وطبعا كان تخرج مثلا في مكان بعيد ولقضاء الحاجة، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جذع أصفار قد انقطع، يبقى كان معاه عقد كده ما وجدتش العقد ده في صدري إذا انقطع، فقالت فرجعت فالتمست عقدي فعبسني ابتغاءه، يبقى عدم تقدير الوقت، يبقى هي ظنها ان هم يعني مش هيسيروا غير لما يطمئنوا انها موجوده، فعلى ذلك بحثت عن ذلك العقد، قال فحبسني ابتغاءه، قالت واقبل الرات الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هوداجي فرحلوه على بعيري الذي كنت اركب عليه ويحسبون اني فيه، يعني لما شالوا بقى الهودج كده وضعوه على ظهر البعير يعني ظنوا أن عائشة رضي الله عنها فيها، وقلنا طب الهودة كده لما تكون راكبة في الهودة هم هيحملوه، يبقى زي حمل الجنازة كده زي ما نحمل مثلا الجنازة، يبقى بتحمل على أعتاق رجال، يبقى لما نحمل يبقى السرير ذاته من غير ما نضع عليه الميت بيبقى ليه وزن غير لما نضع فيه الميت ونحمله، بنحس احنا كده بوزن ذلك الميت، يبقى ثقل ذلك السرير. فأيضا الهودج يعني هي لكن ما شعروش عدم وجود عائشة فيه رضي الله عنها، لأنها قالت وكان النساء ذاك خفافا لم يهبن ولم يشحن اللحم إنما يأكلن العلق من الطعام، كان الطعام أساسا قليل، وبالتالي النساء ما كانتش أساسا يعني حملت اللحم، يعني كما بيانت عائشة رضي الله عنها في سباقها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في المرة الأولى كده هي التي سبقت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في المرة الثانية وعائد من الغزو كده أيضا يعني مسابقة بينها وبين عائشة، فعلى ذلك سبق عائشة رضي الله عنها، وعائشة بتقول الكلام ده لما بقى ثقلت وحملت اللحم، فلما سبقها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سبقها وقال هذه بتلك، يبقى الأولى دي كانت خفيفة مش حملة للحم، والثانية لما حملت اللحم يبقى على ذلك سبقها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نفس الأمر أيضا لم يشعروا بخفة الهودج، يبقى كأن الهودج وهي في عائشة أو هي فيه، هو الهودج ليه يعني كان خفيفا، قلنا لأن عائشة كانت خفيفة لم تحمل اللحم بعد، قال فاحتملوا هودجي فرحلوا على بعير الذي كنت أركب عليه يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يأبلن ولم يخشعن اللحم إنما يأكلن العلق من الطعام، فلم يستيقن القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وما خدوش بالهم ما انتبهوش، ما نقول على ذلك هي كانت خفيفة، لما بتركب في الهودج ما كانش بيبقى كده ثقيل بحيث ان هم يشعرون بثقل ذلك الهودج، وهي داخل الهودج يعني زي هي خارج الهودج، يبقى كأن كده لما يكون هودج احنا هنحط فيه طفل مثلا او صبي صغير او جارية صغيرة، فمش هنشعر بثقل ذلك الهودج، هو ثقيل اساسا فمش هيشعره، يبقى فيش ثقل زائد كده حمل زائد وضع، يبقى عائشة بتبرر يا ترى ليه هم يعني ما صاروا سبوها وما شعروش بيها، لانها يعني كانت لم تحمل اللحم بعد، قالت حتى ربوها حملوه وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فصاروا، وجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلا وليس بها منهم داع ولا مدير، فتيممت منزلي الذي كنت به، نزلت قعدت في نفس المكان اللي كان فيه الجيش، ونبحث ان هم لو فقدوه هيرجعوا لهذا المكان، وظننت انهم سيفقدوني فيرجعون الي. فبين انا جالس في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش. يبقى بيبقى فيه كده مؤخرة بحيث ان هو لو في حاجة مفقودة او غير ذلك يعني بيأتي بها. قال فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رأني، وكان رأني قبل الحجاب. يعني قالت فاستيقظت باسترجاع حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. يبقى كان عارف يعني حجمها، يعني زي عمر الخطاب رضي الله عنه، عرفناك يا سودة، عرفها بحجم العظام، عرفها بحجم العظام. يعني زي ما الإنسان كده لو أنت سير في الطريق هتجد امرأتك، يبقى هي مغطاة تماما لكن تستطيع أن تميزها يعني بحجم العظام. هي كذلك أيضا يعني كان يعرفها قبل نزول آية الحجاب، يعني حجمها معروف، وبالتالي ده الحجم حجم كذا، فأنت لا تخطئ. فكذلك أيضا صفوان المعطل رضي الله عنه وارضاه كما تقول عائشة فعرفني حين رأني، وكان رأني قبل الحجاب، فاستيقظت بترجاع حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي، وهو حتى أناخ راحلته فأطي على يدها فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش مغرين في نحر الظهيرة وهم نزول. بقوم كده اليوم الثاني كده على الظهيرة، وقت الظهيرة للجيش وصلوا إليه. قالت فهلك في من هلك، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، هو اللي نشر الكلام ده، يعني هو اللي نشر، يعني هو بيتحين أي فرصة للطعن، مش الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ده الطعن في الإسلام. يعني كان باغت طبعا للإسلام كما هو معلوم، ده رأس المنافقين، هذا هو رأس المنافقين. فعلى ذلك يعني لما وصل إلى هذا الأمر يبقى أشاع وطار بهذا الخبر، نشره ينتشر كده كما تنتشر النار في الهشيم. يعني شوف بقى النار كده يبقى عود ثقاب واحد، وبالتالي قش لو عندك قش كده هتولع فيه عود ثقابة، حاجة بسيطة جدا، لكن كل النار هتضرم في هذا الهشيم. قال عروة أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقر ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة أيضا لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة، كما قال تعالى إن كبر ذلك يقال له عبد الله بن أبي بن سلول، الذي تولى كبره يعني هو عبد الله بن أبي بن سلول، هو اللي أخذ على عاتقه نشر ذلك الخبر، إشاعته. فالإشاعة بقى يعني هنا بيتكلم ده في أذنيه وفلان وفلان، يبقى الخبر انتشر ولكن لم يصل إلى مسمع عائشة رضي الله عنها. قال عروة كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان، الرغم حسان رضي الله عنه وقع في عرض عائشة، وقع أكابر أفاضل وقعوا في عرض عائشة، وربنا سبحانه وتعالى يصف لنا ذلك الأمر إذ تلقونه بألسنتكم تقولون بفوهكم ما ليس لكم به علم تحسبونها هينا وعند الله عظيم. يعني زي كده الكلمة كانها يعني بتقع فين في الأذن، والواحد بقى بيترجم الكلمة وبالتالي بيزن الكلمة، لا استلقى النوع بألسنتكم، يعني كأن الكلمة وقعت على ألسنة هؤلاء فنطقوا بها دون أن نتثبتوا. كده أنا مطلوب أن أنا أتثبت قبل الكلام، تثبت يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. دايما تدي لنفسك الفرصة أنك أنت تزن الكلام وتتثبت من الكلام، وأن لأن ممكن أنت تخوض في عرض إنسان تظن أن من حدثك بذلك هو صادق، وقد يكون هو إنسان صادق معلوم لكن كان متأولا أو لم يتثبت هو من الخبر أولا. فخلي بالك يعني الواحد يحافظ تماما كده على دينه، حافظ على دينه يعني، وإلا من حمى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدول وقعوا ازاي؟ يعني حديث الإفك دي بأكملها كده، الآيات التي نزلت في شأن عائشة برات عائشة رضي الله عنها حري فعلا أن احنا نقرأ الآيات ونقف على الدروس التي تستفاد من الآيات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في الآيات استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. الآيات بتبين لنا يعني إيه الموقف اللي أنا كان لازم أخده لما استمعت لهذا الكلام. الكلام ده ده حديثة الإفك، يبقى ده دروس تبقى في حياة الإنسان إزاي بستمع، إزاي بقيم الكلام قبل النطق، خاصة يعني في هذه المسائل، يعني خاصة في هذه المسائل، يبقى كيف أملك اللسان. من ده؟ قال أملك عليك لسانك. يعني عقبة بن عامر رضي الله عنه لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من نجاه، أول حاجة كده قال أملك عليك لسانك. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، بيستغل الصحابة كان بيستغل الفرص في انفرادهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون النصيحة الموعظة يعني الإرشاد، فلذلك قال يا رسول الله دلني على عمل ادخلني الجنة وعدنا عن النار. قال قد سألت عن عظيم وأنه يسير على من يسر الله عليه. وبعدين بعد ذلك قال تعبد الله وتشرك شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان تحج البيت. ثم قال ألا أنبئك بأبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتدافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعمودي وزر السنام؟ قال قلت بلى رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة، زر السنام الجهاد في سبيل الله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى رسول الله. فأخذ بلساني وقال كف عنك هذا، ختام النصيحة، قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قال أخذ بلساني صلى الله عليه وسلم وقال كف عنك هذا. قال ومخذون النحل بيتكلم بها رسول الله؟ قال ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو حصائد اللسان. لذلك كان يعني أخطر آلة على الإنسان، أخطر آلة اللي هو اللسان. فلذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، يسعى في السكوت. يبقى إن كانت الكلمة كده اللي هتكلم بيها هتوضع في ميزان حسناتنا نتكلم بيها، مش هتوضع في ميزان الحسنات يبقى لا نتكلم حتى لو كان بالكلام المباح. فقالوا إن الرواية دي بتبين حتى كلام مباح تمتنع منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، يسعى في السكوت. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويبقى اللسان أملك عليك لسانك، امسك اللسان احبسه. يعني طب اللسان يحتاج للكلام، ما انت تتكلم، احنا عندنا كلام كتير جدا ممكن نتكلم به. فين بقى قراءة القرآن؟ فين الاستغفار؟ فين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين الأذكار؟ فين التسبيح؟ فين التحميد؟ فين التهليل؟ فين الدعاء؟ ده عندنا كلام كتير، بس نقي انت من هذا الكلام. يعني مش معنى الشرع مش بيمنعك كده، يعني هيحبس اللسان عن الكلام، لا، بس بيحول لك الامر. يعني انت ما تتكلمش بالكلام ده وتكلم بهذا الكلام، والكلام ده يعني قليل، يعني هنجد كده فطره اللسان مش وجد حاجه يتكلم بيها. لا، ده احنا اتكلمنا من خلال هذا الكلام قلنا مش هننتهي، كلام لا ينتهي، يعني كلام ده لا ينتهي. يعني كان في الذكر والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنجد كده دي أذكار موظفة، في أذكار مطلقة، في أدعية أيضا موظفة، في أدعية مطلقة. يعني ومين اللي هيمنعك من الاستغفار؟ أو ظل الإنسان كده يستغفر دوما كده 24 ساعة ممنوع؟ ده يعني هنجد أنه تنتهي اليوم والليلة وهو يعني لم ينتهي من ذلك الورد. أو التسبيح أو التهليل. ولما نقف كده على الأذكار يعني ده بتحث الإنسان على أن يستزيد منها، أن يستزيد. يعني من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة كان كعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، ويرفع بها 100 درجة، تمحى عنه 100 قطيع. وما فيش حد أتى بأفضل مما جاء به إلا إنسان زاد على ذلك. يعني الزيادة مطلوبة مطلوبة. يعني وقفنا عند 100 خلاص كده، هي ما فيش بعدها. لو حبيت أنا يعني أزود ما زودش، لا زود زي ما أنت عايز، لكن 100 دي وانظر بقى إلى المقابل كده، الثمار بتاعتها إيه؟ عتق 10 رقاب من الإسماعيل، يرفع بها 100 درجة، يأخذ بها 100 حسنة، حط عنه 100 خطيئة، وكانت حزا له من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيش حد أتى بأفضل مما جاء به هذا الرجل إلا رجل زاد على ذلك. يعني الزيادة مطلوبة، الزيادة مطلوبة. يعني لو إحنا ظلينا نتكلم بهذا سبحان الله وبحمده يغرس بها غرس نخلة في الجنة، يبقى سبحان الله وبحمده يبقى هذا غرس الجنة، يغرس بها نخلة في الجنة. طب كم نخلة أزرعها؟ يبقى لو واحد عنده أرض وقلنا له كده الأرض اللي أنت هتملكها على قدر ما تغرز من النخل، هيجتهد. يعني لو وجد فرصة ألا ينام مش هينام، لأن الأرض أرضك اللي هتملكها هتملكها بقدر الغرس اللي أنت هتغرسه، ده هيواصل الليل بالنهار. طبعا أنت بتغرس ده، بس الغرس ده شتام بين غرس الدنيا وغرس الآخرة. أنت بتغرس في الجنة، غرس الجنة سبحان الله وبحمده. وهذا أطيب الكلام كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، من أطيب الكلام عند الله عز وجل سبحان الله وبحمده. طب أقولها كم مرة؟ ده العدد مفتوح، زي ما أنت عايز تقول، زي ما أنت عايز تقول، لغاية لما أنت تتعب، يعني لغاية لما تتعب وتملي كده أو تكلم من ذلك الأمر. ده ذكر، احنا بنتكلم على ذكر واحد، دي أذكار كثيرة جدا، أذكار أدعية كثيرة جدا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قلنا باب الاستغفار، باب التوبة، الإنابة، الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك اللسان نقول ليه وجبة كبيرة جدا، بس انت تناول بس هذه الوجبة، تناول. لو وجدت فراغ انت هتنتقل لكده، مش هنجد اي نوع من الفراغ. لو وصل الانسان الليل بالنهار كده 24 ساعة عمال لسانه يتكلم من خلال الاذكار ديت، يبقى على ذلك لا تنتهي، اذكار مطلقة. يعني العدد مفتوح معاك، مش عدد كده مقيد وبالتالي خلصته، خلصت الواجب انا واقف كده هعمل ايه تاني، عندي وقت فراغ. لا، ده هو الواجب ده كبير جدا يعني، وبالتالي مش هينتهي منه الانسان. ولو وصل الليالي بالايام كده مش هينتهي منه الانسان. فاغرف، يعني لك ان تغرف من ذلك هذه الحسنات، دي وجبات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. فلذلك وقع هؤلاء ازاي؟ وقعوا ازاي؟ يبقى فكر كده وقعوا ازاي، لان دول اكابر، دول افاضل. احنا بنتكلم على صحابه، والصحابه دول افضل ممن جاء من بعدهم كائنا من كان. الصحابي ده تميز بعمل يعني لا نستطيع ان نصل اليه، وهو انه راى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. الصحابي هو الذي راى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه وكان مسلما، هو ده الصحابي. مجرد رؤيه العين كده بس ده اصبح صحابي خلاص. والصحابي يتقدم في الفضل يعني على من اتى من بعدي كائنا من كان، مهما كان اسماء رنانه او غير ذلك، هذا الصحابي يتقدم في الفضل. فدول صحابه اكابر افاضل وقعوا، عشان احنا ننتبه، لكي انتبه من ذلك الامر. وقعوا ازاي؟ يبقى كنا نخوض مع الخائضين، كلام سمعوه لم يتثبتوا فنطق به، وبالتالي دولت أقيم عليهم حد القصف. فقال لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا قال عروة لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصعب بن أثاثة وحمنة بنت جحش. مصعب بن أثاثة ممن شهد بدرا، يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها رضاها زي بتسب رجل شهد بدرا، مصعب بن أثاثة وقع في الأمر وكان ممن شهد بدرا. وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى إن كبر ذلك يقال له عبد الله ابن أبي ابن سلول الذي تولى كبره، نشره أذاعه وبالتالي الأذن اللي سمعت سمعت كده ورددت رددت. دايما كلام المؤمن من بعد قلبه، كلام المؤمن من بعد قلبه، يعني كلمة وصلت للمسمع بعقلها بالقلب، وبالتالي يا ترى لا دي هذه كلمة لا تقال، ليها وزن. لكن لو وصلت بقى من الأذن للسان تكلم بها، يعني وصلت من الأذن للسان ما قيمهاش ما وزنش الكلمة، يبقى كلام المؤمن دايما من بعد قلبه، يعني ليه تقييم للكلمة وينظر إلى التبعات ما يترتب على هذه الكلمة. هو قصف ده كلمة، قصف ده ما هو كلمة، قصف ده إيه كلمة، يبقى قذف فلان كده أو قذف فلانة دي بالزنا، هذه كلمة يعني، وما فيش فعل هو لكنها كلمة، لكن ما يترتب عليها بقى إن لم يأتي بقى بالبينة أو إقرار المقذوف هيحد في ظهره 80 جلدة، يبقى 80 جلدة تحد في ظهر ذلك القاذف طالما لم يأتي بالبينة ولم يكن هناك إقرار من المقذوف. كلمة إيه حتى المقابل بتاعها من ضمن العقوبة 80 جلدة يحد بها في ظهره، فهو هيحد في ظهره ليه العدد دوت تشديد كلمة، كلمة أو قذفه كلمة، رمى بالزنا أو رمى هذه المرأة في الزنا أو الفاحشة ولكن بينة أو إقرار من هذا المقذوف، فده كلمة بس ما يترتب عليها. ده بيعلمني أنا أن الكلمة قبل ما نخرج الكلمة ما يترتب عليها، إيه اللي بيترتب على الكلمة؟ ما هو الظهار ده كلمة، الطلاق ده كلمة، التحريم ده كلمة، السب ده كلمة، الشتم ده كلمة، الكفر ده كلمة، قال كلمة الكفر يبقى زي سب الدين، ما ده كلمة هو، لكن ده كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر ازاي؟ او بقول اللسان. الايمان بالكلمة، شهد ان لا اله كان كافرا ونطق الشهادتين يبقى اصبح ايه دخل اصبح مسلما، ايه اللي نقل من كفر الاسلام؟ بكلمة اللسان، بكلمة اللسان ينتبع بها اقول في الدنيا، انضم الى عقيد اعتقاد القلب ينتبع بها في الاخرة عند ربي سبحانه وتعالى. ونرجع كلام باذن الله سبحانه وتعالى باقي تلك الرواية المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.